هو انا هسألك سؤال عشان بس لازم تكونوا مقتنعين باللي بتعمله. ليه مش هتحسبها تاخد الدكتور ولا الدكتور؟ دي 10 سم دي؟ دي 10 سم بحسبها ال 10 سم. فين ال 10 سم؟ احنا هنركب اللاف بليد الاول. دي اللاف بليد دي ساعة لما يجي نركب انا عندي اللاف بليد بالشكل ده guided by the right hand of the ايدي اليمين كان يبقى عمل ايدي guiding the introduction of the left blade. يعني انا وزحت البليد على ايدي عشان ما تخش تعور مكان الفاسجي يعني تخش تزحلق على ايدي. فهذه ايدي اليمين cavity of the sacrum هتخش هنا في cavity of the sacrum وبعدين بعد ما تخش الكيرتي اوف ذا سيكرم هتحلقها على جنبك بتاع اون ذا سايد اوف ذا هيد. دي اللفت بليد ريكتد خلاص. هتعرف تلقطها بايدك كده عشان تفتح دي لفت بليد ريكتد. دي بقى الرايت بليد نمسكها بالايد الايه؟ اليمين. الرايت بليد بتمسك بالايد اليمين. الرايت هاند. وتتمسك برضه بالطول بس المره دي جايدد باي ذا لفت هاند. تدخلها برضه في الكيرتي اوف ذا سيكرم الرايت لور وبعدين تحلقها على السايد اوف ذا هيد لغايه ما تيجي كده. بس يبقى ده بقى ارتكيليشن ولوكينج اوف ذا بليد. دي هنا علامه مهمه بتعرف لي حاجه. ايزي ارتكيليشن انديكيتس بروبر بليسمنت. يعني لما التو بليدز دول يقفلوا على بعض ويقفلوا بسهوله وبسلاسه كده يبقى ده معناه ان انا عامل بروبر بليسمنت اوف ذا بليد. انما لو قطعنا بالشكل اللي بيحصل جوه في البرح يعني انتوا هنا شايفين الفوز. انما انا الجزء ده بالنسبه لي انا شايف وانا حطيته بره فانا مش شايف طلعت ايه. افرض انك لقيت البريك مثلا بره عاملين كده ومعطلين وسودين يقفلوا في بعض. بص يبقى المنظر اللي هو عامل ده حاجه خالص يعني ودول مش راكبين قصاد بعض يبقى ده معناه ان جوه برضه مش قدام بعض. انما لما يحصل ايزي ارتكيليشن ده معناه ان البريك راكبه صح. خلاص يبقى احنا ركبنا البريك الخوش. احنا التركيب ده لغايه دلوقتي اسمه ايه؟ تفاريك ولا فاتك؟ لا يبقى انا مركب البيت بتاعتي دي كفايه كابلكيشن. فعشان كده بصوا الفورس كارج ده انا فاهم كانه معوج ده رسمه لعنده. تمام يبقى حاليا المفروض ان انا اعمل ايه وبعدين ايه؟ المفروض الاول اعمل روتيشن اجيب الاوكسجين وبعدين اعمل تمام. طيب لما اعمل تراكشن اعمل تراكشن بالوسط الحته. التراكشن بيتعمل باستخدام الفورس اوف ذا فور ارم باستخدام قوة الفور ارم علشان نتفق على حاجة معينة تبقى ستاندرد. يعني ما ينفعش ان في واحد يشد طرف صباعه كده مثلا ولا واحد شعبط فيها ويزق برجله وبتاع لان يبقى في حاجة موحدة. الواحد يشد باستخدام الفورس اوف ذا فور ارم ما يرجعش لورا ولا يشد الكتف ولا حاجة بس باستخدام الفورس اوف ذا فور ارم. المفروض كمان التراكشن تبقى اثناء الكونتراكشن. يعني نشد بس وهي عندها كونتراكشن. انا هعرف مين مش هتقول لي انها عندها كونتراكشن؟ لا مش هتقول لي. انا شاطر بقى نايمه. نايمه اندر انستيز يعني. دي بقى اللي هيقول لك ان في كونتراكشن. انت معاك اسيستنت حاطط ايده على راس البيشنت هيقول لك ان الكونتراكشن جت. لما يقول لك كونتراكشن جت تشد. طول ما الكونتراكشن موجود. وانس ان الكونتراكشن خلصت خلاص تبطل تشد. مش بس تبطل تشد. تبطل تشد وتفتح البليز دول شويه. نفتحهم سنه كده. تو مينيمايز ايه؟ يعني مفيش داعي ان الراسل عايز تفضل مضبوطه طول الوقت. فاحنا بنعمل مجرد ايه؟ نفتحهم حاجه بسيطه كده. ان بلوكينج. انما مش ديس ارتكيليشن ما تفكهمش خالص عن بعض ترجع تركبهم تاني يعني. واحنا بنعمل ان بلوكينج يعني نبعدهم سنه كده عن بعض عشان تو مينيمايز كومبريشن بسيطه قوي. مفيش داعي الراسل تفضل مضبوطه اول ديس تايم. لما الاسيستنت حاطط ايده على بطن البيشنت لما يرجع بعد شويه كده يقول لك اه الكونتراكشن رجع تاني تقفل تيجي شد هشد فين لغاية فين؟ سؤال تاني أوي. شد فين لغاية فين؟ شد داون اوف ذا باكورد لغاية لغاية ما الأكسجين يبقى لي تحت السنشن سكيور. أغير الدايركشن أشد داون اوف أند فورورد. أفورد ناحية خلاص مفيش أفورد في الموضوع ده. فورورد. خلاص كده؟ نعم. هنحط اللفت بليد الأول guided by the right hand and push the cavity on the sacrum and then we'll tackle our side here. Why I hold the right blade and I'm pushing back. لو انا عايز اعمل فورسز على راسي دايركت اوكسيبت وانتير الكوستيشن ومش عارف ايه ومش عارف احط اللفت بليد الاول بعدين احط بعدها الرايت بليد وهبتدي على طول ايه مفيش ايه الروتيشن ان ذا دايركت اوكسيبت وانتير الكوستيشن. خلصنا. نيجي بقى للسؤال اللي يمكن تكون عايزين تعرفوا اجابته. انا لما كنت عايز اعرف اجابته طبعا اللي هو ليه بتركب اللاب بليد الاول؟ يعني هو اللي هتاخد كده اللاب بليد الاول وخلاص وخلاص يعني كده. ممكن واحد عايز يعرف اشمعنى يعني اللاب بليد الاول؟ علشان الراس ما تلفش لورا. دلوقتي معظم البوزيشن مين اللي مور كومن؟ لازم اوكسيبت انتير ولا رايت؟ لازم مور كومن. لازم اوكسيبت انتير مور كومن. المفروض ان الراس بتبقى لازم اوكسيبت انتير. وبعدين بتنزل جوه الفلفس وتعمل حاجه اسمها انترنال ايه؟ روتيشن. بس هو عيل لسه ظهره قدامه وشمال. هو راسه بس اللي لف انما لسه ظهره قدامه وشمال. كويس؟ والراس عندها استعداد انها دايما ترجع شمال تاني. بدليل انها اول ما تخرج بتعمل حاجه اسمها ايه؟ صح؟ لان الجدي لسه ظهره قدامه وشمال. مظبوط كده؟ كويس قوي. انا لو حطيت لو جلد وحطيت الرايت بليد الاول الرايت بليد دي هتزحزح الراس او هتفخرها ترجعها كده احسن اتجاه اللي انا عايزه مش كده؟ ده انا عايز الف الاوكسجين اجيبه دايركت للانتير. لو انا حطيت الرايت بليد الاول الرايت بليد ميد سبيس لهد او ميد سبيس للاوكسجين بوستيريور خصوصا ان الراس بقى عنده استعداد انه يرجع في الاتجاه ده. سمير يقول ولا لا؟ سمير. فاللي بيحصل ان احنا بنحط الرايت بليد الاول حط اللاب بليد الاول عشان نفرمل الراس هتطلع حاجه وراها. فانا ضمنت انها مش هتلف لورا. عارف الصوره اللي بتحطها تحت العربيه عشان ترجعها لورا؟ هي نفس الفكره. انت بتحط اللاب بليد الاول تو بريفنت ذا هيد فروم بوستيريور روتيشن او ده. انا مش عايز الراس ترجع تلف لورا لان زي ما قلت لكم لو حطيت الرايت بليد الاول ممكن جدا تزقها لورا. اوكي؟ فهمت خلاص ليه في اللفت وكيف تأثير بتحط اللفت بليد الاول مش عارف ما تلفش ورا لان لو حطيت الرايت الاول ممكن تعمل ديس بليسمنت للراس ورا. طب اسال سؤال في الدايركت وكيف تأثير ما خلاص ده ليه برضه بحط اللفت بليد الاول؟ لان اي كان اسيوم اقدر اقرر بيني وبين نفسي ان هي حاليا دايركت انتير انا ما اعرفش هي جايه منين. كويس؟ لان انا اعرف ان لفت انتير از ماتش مور كومن ذان رايت انتير. فانا بقول لنفسي اه هي صحيح دايركت انتيريور دلوقتي انما من يجي ربع ساعه كده غالبا كانت ايه؟ كانت لفت انتيريور. فبفضل ان انا احط اللفت بليد الاول عشان ما تلفش ترجع ورا. مش انا ما اعرفش هي كانت رايت ولا لفت. طب وعليا ان انا ابتدي ببليد ما انا ما اقدرش اطنش خلاص ما اقدرش احط واحد بليد الاول فبحط الحركه دي. طيب خلاص اللفت الاول. طب ده معناه بقى سؤال بقى دلوقتي ده معناه انه دايما دايما نحط اللاب بليد الاول ولا ممكن نحط الرايت الاول؟ لو انا عارف ان الرايت الاول لو البوزيشن ايه؟ لان الرايت اوكسبت انتير الراس عندها استعداد نفسها ناحيه اليمين فبحط لها بليد اليمين الاول. عشان كده في رول للي عايز يبقى عارف الرول. انا بقولها لكم لان انتوا فيكم كتير قوي قوي ناس شاطره جدا يعني. فبقولها لكم للي عايز يعرف الرول. الرول بتقول لك حط اول بليد فوق البوستيريور الير او في الناحيه اللي فيها البوستيريور الير. ده يقول لكم مين يعني هتبرع الكلام ده. فبصوا ده مثلا في البوزيشن اللي اسمه ليفت اوكسيبيت وانتيري مين الودن اللي ناحيه ورا؟ دي ولا ثانيه؟ يبقى احط ليفت بليد الاول. كويس؟ طب في ده الودن اللي ناحيه قدام هي دي والودن اللي ناحيه ورايا ناحيه دي يبقى احط ليفت بليد الاول. الكلام ده ايفن ينطبق على اوكسيبيت وبوستيريور كمان. يعني افرض ان ده اوكسيد الفوسفين صح؟ ده البوزيشن ده اسمه رايت في اخر كلمتين هقولهم تركزوا فيهم. البوزيشن ده اسمه رايت اوكسيد الفوسفين مش ده رايت اوكسيد الفوسفين رايت. فين الودن اللي قدام وفين الودن اللي ورا؟ دي الودن اللي قدام ودي الودن اللي ورا، وده معناه ان انا احط الزيت اللي هي ناحيه مين الاول؟ شمال احطها الاول، شمال الاحياء دي الشمال احطها الاول مظبوط، احط شمال الاول عشان عايز اخد اوكسجين اجيبه لقدام مش عايز اتاكل اللي ورا تمام؟ فهو اللي انتم بتقولوه اسمعوني بقى عشان اوضح لكم الكلام ده بالكلام السهل يعني. الكلام المعتاد خالص خالص خالص ان احنا بنقول ان احنا بنحط اللاف بليد الاول وقت لاف اوكسبتو انتيريور او في دايركت تو بليد. بنحط اللاف بليد الاول وخلصنا، هيقول لك بتحط اي حاجه من الاوقات مش هيسالك اكتر من كده. انما لو حصل والممتحن سالك طب ليه اللاف بليد الاول؟ طب ما ينفعش تركب اللاف رايت الاول ولا هكذا؟ اجيب عندكم الاجابه. خلاص؟ هي القاعده ان البليد السنتر الاول تركب اوفر ذا بوستيريور. وهي كله من الفيلم هجيبه لقدام اكوردنجلي، مش عايز احط البليد تخلي الاوكس تتسحب ويرجع لورا. هي دي النقطه. دكتور لو دايركت اوكسيديتو انتيريور وهي اون توب اوف رايت اوكسيديتو انتيريور، انا حطيت الليفت بليد الاول وحصل معايا. دكتور ديفرنس اوريدي بقت دايركت انتيريور، حتى لو كانت بتتفتح ورا شويه بسيطه هيبقى ما كانش بيتفتح كلها. بس دور شويه بعد دلوقتي هناخد فكره، بس طبعا ايه؟ ما تبقوش بعيد بقى عشان اوريدي عملنا كده. كان ازاي كده؟ ما كده احنا ما انت احنا اتكلمنا على استخدام الفورسيبس في حالات الاوكسيديتو انتيريور، لسه بقى عايزين نتكلم على استخدام الفورسيبس في حالات الاوكسيديتو بوستيريور اللي هو لف دم ما كملش. كان اسمه ايه ده؟ او ممكن كمان اللي هو ما لفش مثلا اللي هو نتكلم على استخدام الفورسيبس في حالات زي دي. دلوقتي انا برضو عايزكم تركزوا على الاخر عشان القصه مختلفه خالص. الموقف كالاتي، ان الراس حاليا واقفه في الارض. فاهم؟ الراس واقفه كده بالعرض، مش دي كده يا محمد اتفضل. هي الراس كده واقفه بالعرض، يبقى انا محتاج الاول ايه وبعدين ايه؟ محتاج الاول بعدين بعد كده الفرش. خلاص؟ فانا هحط الفورسيس عشان اركب بيه الراس. الفكره ان ما ينفعش اركب الفورسيس ما ينفعش اركب الفورسيس في فالك ابلكيشن. هقدر اركبه في فلك ما تجيش اساسا، ما تنفعش نظرا لوجود مين؟ نظرا لوجود الكيرف، يعني ما اقدرش اركب البليد فورسز كده، ما تجيش ما تنفعش. فهضطر ان انا اركب الفورسز سالفنج ابلكيشن. سالفنج ابلكيشن يعني ماليش دعوه بالراس، الناحيه الشمال في الجنب الشمال والناحيه اليمين في الجنب اليمين. يبقى الابلكيشن ده ايه؟ ده سالفنج ابلكيشن صح؟ هو مش راكب طبعا في مدرك العرض العادي، في بليد قدام وشه وبليد على اداه، انما هو راكب بلبك ابلكيشن. انا اضطريت ان انا اركبه بلبك ابلكيشن، وبعدها المفروض اعمل بيه ايه؟ روتيشن كويس قوي. بصوا اديني عملت روتيشن اهو، جبت الاوكسبت قدام، حاليا الاوكسبت ده قدام، هل اقدر اشده واخرج كده؟ مش هيخرج لانه في ايه؟ كيرف، مستحيل يخرج بالراس كده، مش ممكن ينفع يخرج بالراس. مسك الراس يا محمد، فهضطر اعمل ايه؟ اشيل الميكس دي واشيل وراها دي، وبعد ما اشيلهم ارجع اركبهم دلوقتي ودلوقتي هيبقى اسمه ايه؟ كفالك ابلكيشن بقى المره دي، او اكل كفاله فالك مثلا لو عايز. انت فاهمني؟ وتاني مره بقى هركب كفالك ابلكيشن وهشد على طول. يبقى انا ركبت مره الفورسس عملت بيه ايه؟ عملت بيه روتيشن، والابلكيشن الاولاني كان بالضروره غصب عني فالك ابلكيشن. ما اقدرش اركبه كفالك نظرا لوجود الكفالك. طب انت ما هتطلعه ازاي؟ هو ايه ده؟ يعني هو هيشد برضه وانا هيجي يطلعه بالراس. فطلعت ازاي؟ لا الجدار تطلع كل بليت فيهم سيبرتي، تطلع بليت سيبرتي، ان هو ما تقدرش تطلع فيها ماسكه الراس عشان وجود الكيرف. كويس؟ ومن هنا الراجل الكواجه اللي اسمه كيلاند عمل الكورتكس بتاعه اللي اسمه كيلاند فيكس. هو مين اللي خلاني ما اعرفش اركب كفالك ابلكيشن من الاول؟ مين اللي خلاني بعد ما لفيت مش عارف اخرج؟ فعشان كده الراجل كيلاند عمل الكورتكس يكاد يكون ما عندوش كيرف، اكل فلو كيرف، بس الكيرف بتاعه مينيمال مينيمال بلبك. ساعتها بقى الكيلان كورسس لما بيركب ما بيركبش يمين وشمال. خلاص؟ بيركب انتيريور اند بوستيريور بليت. مش الراس في العرض، مش الراس واقفه بالعرض، يعني في 1 فرايتال بون ناحيه قدام والفرايتال بون الثانيه ناحيه، فانا هركب 1 بليت على الفرايتال بون دي اللي ناحيه قدام، 1 بليت على الفرايتال بون اللي ناحيه ورا، وعشان كده البليتس بتتسمى ايه؟ انتيريور اند بوستيريور بليت. كويس؟ اكوردنجلي انا هركب بليت انتيريور وهركب بليت بوستيريور. خلاص؟ المشكله في تاثير البليد الانتيريور ام سي تي يا محمد كده. مشكله في تاثير الانتيريور بليد. شوف البليد بتاعت تينا الفورس الطويله ما ينفعش انك تركبها كده، ما ينفعش ميكانيكالي، ما تجيش ما تستقرش. هو احنا هنا عندنا بوني بيلفس وبس والهو، انما في الليفنج فيميل في هنا باتوكس، في هنا سوفت تيشو، فمستحيل ان انا اقدر اركب البليد كده على طول، ما تجيش ميكانيكالي ما تجيش. الراجل كيلان بقى اخترع طريقه لترتيب الانتيريور بليد، كانت طريقه زي وشه يعني، هو اخترع كيلان فورس دي حاجه كويسه، انما الطريقه اللي هو اخترعها طريقه وحشه جدا. هو قال ايه؟ قال امسك الانتيريور بليد بالشكل ده كويس وركبها كده. بقى انا هنفرد جوه خالص كده بقى كده. طبعا هو كان يومها ما كانش في الفورمه عايزين دول ليه؟ ليه وهم ابتدوا يتحايلوا على القصه دي، قالوا طب نعمل حاجه اسمها ماتو يعني هتدخل هيد اوف ذا فورسز في السيكرم ده المعتاد، بعدين انت زحلقها زحلقها زحلقها كل المسافه دي كويس لغايه لما تيجي هنا هتدخلها في الكافيتي اوف ذا سيكرم، بعدين انت زحلقها بقى وتيجي هنا. طبعا وانت بتزحلقها مع ده على وش العيل واحد على كيلو واحد او اي حاجه من المنظر ده. فبرضه الواندرنج ماتو برضه وحش، واندرنج باعتبار ان بليد بتتفسح جوه البلد وده برضه وحش، بس هو ارحم شويه من مين؟ لغايه لما ظهر واحد اسمه باركون. باركون ده عنده فكره كويسه وظريفه جدا، هو عمل فورسز اخو كيلان فورس زي بالظبط، انما يختلف عنه في انه عمل له هنا في الحته دي اللي هي الجنكشن بتاع البليد بروبر مع الشانك، عمل له هنج او جوي بيتني على بعض، يعني ممكن تتنيه نصين تطبقه ها، بحيث ان هو هيبقى شكله كده. شوفوا حاولوا حاولوا تتجاهلوا شويه الجزء اللي تحت اللي انا مخبي عليه بالدايه ده، خليكم مركزين في الجزء اللي فوق اللي انتم شايفينه بس. فده الانتيريور بليد بتاعت مين؟ بتاعت باركون كورس، وهي متنيه على بعضها، وهي متنيه على بعضها طالما اتنت كده يبقى مش هتضايقني وانا بركبها، يبقى اقدر اركبها على طول انتيريور، فاهمين؟ الجزء ده اللي كان مضايقني وبيخبط في الماتيريال تيشرز ومخليني مش عارف اركبها ما بقاش موجود، ما بقاش في السكه، خلاص بقى متني بالمنظر ده، فانت تركبها دايركت انتيريور على طول، وبعد ما تركبها تروح فرادة. فاهمين؟ في حد مش فاهم؟ مفهوم؟ تاني دلوقتي هي مبنية على نفسها، البليد الواحدة ها بتتني، ممكن تتني اتنين، فأنا هتنيها على الآخر كويس؟ بحيث الجزء ده كله مش هيبقى سكت، هقدر ساعتها كأني ماسك دي بس، دي بس، دي بس ينفع تركب كده على طول، وده كأنه مش موجود وهو مبني هنا بقى، بعد ما تركب الانتيريور بليد أرجع أفرد ده تاني لتحت. خلاص؟ فهو في الاخر البارتون فورسز يساوي او زي زي مين؟ زي زي كيلان، بس يختلف عن كيلان ان وان اوف ذا بليدز فيها ايه؟ جت واحده بس، واحده فيها بنج او جوي تو فاسيليتيت ذا ابلكيشن اوف ذا انتيريور بليد. تمام؟ تسلسل الاسئله بيجي كالاتي، اسمعوا بقى بالظبط السيكونس كده، مش انت دخلت الامتحان ادولك البتاعه دي، دي ايه؟ وان بليد فورسز، ده اي فورسز كيلان، كيلان دي يختلف عن الباقي كذا وكذا. طب دي يمين ولا شمال؟ هتقول له ايه؟ هتقول له كيلان ما فيهوش يمين وشمال، في انتيريور وخطير. هيقول لك طب بتركب الانتيريور ازاي؟ كويس؟ تقول له يا اما بركبها على حسب طريقه كيلان الاصليه، كيلان اوريجنال ماسك، او بركبها باندري ماسك، والاثنين فيهم ريسك اوف انجري عالي. هيقول لك طب في حاجه احسن من كده؟ في اللي هي مين؟ باركون فورس، يتميز بانه في جوينت في الانتيريور ليك. ها؟ او ممكن السؤال يجي من الناحيه الثانيه، ناحيه ابسط. مين انواع النقص اللي تعرفها؟ طلعوا مين؟ انجلش وفرنش ومش عارف جيرمان وسلايدنج، فسلايدنج في مين؟ في كيلان. طب تعرف واحد تاني في سلايدنج؟ اه بارتو البارتو، البارتو ما هو زي كيلان. خلاص؟ طيب طيب، وبعدين بعد ما تركب الكيلان الانتيريو بليد والبوستيريو بليد تعمل ايه وبعدين ايه على طول؟ بليد تخرج على طول. خلاص؟ لسه هنا بقى في كام نقطة كده عايز أقول لك. واحدة واحدة خالص بقى. أولاً وإحنا بنعمل روتيشن بده، احنا مرة هنركبه عشان نعمل دي روتيشن ومرة هنركبه عشان نعمل دي ايه؟ لانه في كيرف دي اسمها سكانزوني دبل ابلكيشن، ركبته مرتين فدي اسمها سكانزوني دبل ابلكيشن. احب اكد بس فكرة انه مفيش حاجة اسمها سكانزوني فورس، يعني مفيش فورس تبص فيه تقول ده فورس بتاع سكانزوني، هو سكانزوني وصف طريقة لاستخدام اللونج كيرف فورس، انما مش حاجة اسمها سكانزوني فورس. طيب واحنا بنلف ده جوه ده ممكن يبهدل الدنيا. ليه؟ لانه في كيرف مع الدجان البسيط ده، يعني ده كده الليب والتورسي بشكل عام كده خلاص، والهندل بتاعها كده. لو ده المحور اللي احنا بنلف فيه ده الاكسس بتاعنا، فانا لما برسم دي الفها كده هنا دي بتلف في مساحه واسعه لان ده كيرف، مفهوم ولا لا؟ يعني انا لو ماسك دي وبلفها كده دي بتلف هنا في نقطه صح، انما ده بيلف فوق في دايره لانه معوج على نفسه. واضح كده من دايرتك؟ طبعا كل ما يلف في مساحه كبيره في دايره في حته كبيره كل ما هيطير منين؟ اللي هو سجل. فهم اقترحوا حاجه فكره مش بطاله ابدا، قالك لما تيجي تلف في الراس بالكورسس او لما تيجي تعمل القصه دي غير الاكسس بتاعك، غير الاكسس بتاعك يعني خلي الاكسس كده. احنا هنعمل كده تلف بره في دايره فتبدا يلف جوه في النقطه. يعني وانا بلف في الكورسس وانا بلف في الراس في الكورسس بدل ما الف كده الف هنا خلي دي نقطه فدي هتلفني في دايره كبيره. بس امشي كده دي الفها في مساحه، لما الف دي في مساحه مفروض ان النقطه دي مفروض النقطه دي هتبقى مور لاس ايه؟ مور لاس ثابته. ده بيسموه روتيشن ان وايد ارك. روتيشن ان وايد ارك يعني انا بلف في الجزء ده الهندل ده بركبه في ارك بحيث ان التيك يلف في وان بوينت او اقرب شيء للبوينت. خلاص؟ ده اسمه روتيشن ان وايد ارك عشان تقلل احتمالات الرابش اللور سيجمنت مع الروتيشن. ده اسمه روتيشن ان وايد ارك. طيب نيجي للكام سؤال اللي بعدهم. احنا اتفقنا ان كيلات فورسز يختلف عن اللونج تيرم فورسز في خمس حاجات. نمسكهم واحده واحده. نخرج بقى من واحده واحده. اولا هو عنده جاي مينيمال ايه؟ جاي مينيمال فالفي كيرف، وكلكم عارفين الاجابه على السؤال ده. ما هي قيمه الفالفي كيرف او قيمه المينيمال فالفي كيرف؟ ان هو بيسمع بالروتيشن والاكستراكشن ان سنجل ابلكيشن. هو اللي كان مانعني ان انا اشد الراس هو بوست كيرف. خلاص؟ وهيسمع بالروتيشن والاكستراكشن ان سنجل ابلكيشن. بس الميلتين التانيين سهلين قوي اللي هي وزنه اخف عشان تعمله يبقى اسهل واضرب يعني. وان التيب از بدل علشان تو مينيمايز ايه؟ كومبريشن اون ذا فيتا هيد. لسه في فرق تاني المفروض انتوا تعرفوا دلوقتي، هو في سلايدنج بلوك صح؟ ايه هي قيمه السلايدنج بلوك؟ مش كل بليد من دول راكبه على بعيد البون؟ طيب انا عايز وان بليد تبقى اعلى من الثانيه لان انا اعرف انه في وان بارايتال بون اعلى من الثانيه لان الراس دي فيها ايه؟ فيها ماركت ايسنج ريزيستنس، مش الراس دي محشوره بالعرض فبيبقى فيها اسيمبتوتيزم واضح قوي. في وان بارايتال بون بوضوح اعلى من الثانيه اسمه ماركت اسيمبتوتيزم، وده يستدعي انك لما تيجي تركب البيز اوف الكورسس يبقى في وان بليد اعلى من الثانيه. خلاص عرفتوا الاجابه؟ دلوقتي ايه قيمه سلايدنج روك؟ انه يخلي وان بليد اعلى من الثانيه عشان تركب على بارايتال بون اعلى من الثانيه، اي مين هو يركب على الاسيمبتوتيك تمام؟ يبقى الفرق الاخير. الفرق الاخير اللي هو حكايه النبض اللي موجوده هنا. ايه المسمارين اللي هنا دول بيعملوا ايه؟ ايه لازمتهم؟ المسمارين دول الواحد لازم يراعي وهو بيركب الفورسز يشوت كونسيدر ان الناحيه اللي فيها النبض او المسامير دي تبقى هي ناحيه الاقصى. يعني مثلا انا عارف ان الاقصى واقف ناحيه اليمين، يعني الراس واقفه كده ارستد والاقصى ناحيه اليمين. يبقى المفروض وانا بركب البليد كويس اهي دي النقطة اهي، يبقى راعي ان ده اللي راكب كده. كويس؟ لازم النقطة تبقى ناحية الأرض. خلاص؟ لو أنا ما سمعتش الكلام ده، لو فرضنا إن الأكس واقف المرة دي ناحية الشمال، هو واقف شمال أهو، ده شمال الفلفل. صح كده؟ لو أنا حطيت دي، أنت كده بس من هنا محمد. لو أنا حطيت دي كده النقطة هي ناحيتي أنا، يعني ناحية اليمين، إن الأكس في الشمال. الأكس بتاعه شمال والنقطة ناحية ده صح ده ولا غلط؟ ده غلط وما كانش مفروض واحد. انما لو حصل وحطيت البيت كده انا مش واخد بالي ومش دريان ولفيت الراس جبت الاوبسكي قدام كانوا بيقولوا ان الكيلن مش رايت right ولا هو you should expect انهم هيبقوا رايت ولا بعد الروتيشن. يعني بعد انت بتركبه كده الاول انتيريور وبوستيريور بعد ما هتعمل الروتيشن بتاعتك دي حاجه اسمها اني بليد دي رايت صح رايت دي لا اتفقنا. هو كلمة R و L دي تنطبق على ايه؟ بعد الروتيشن بعد ما خلاص عملت الروتيشن اوكي؟ واضح؟ طيب في كام كلمة على حاجة اسمها Fail Forces و Trial Forces وفي سؤالين من كده مهمين هقولهم ونبقى قربنا في حاجة اسمها Fail Forces وحاجة اسمها Trial Forces. Fail Forces يعني ايه؟ كيف حكاية Fail Forces؟ Fail Forces ده عبارة عن واحد حاول يركب Forces قعد لقى صعوبة شديدة جدا في تركيبه وعصرك معاه قوي وبعدين حاول يطلع الراس مش عارف يطلع الراس وعمال يقاوح يقاوح طبعا اللي بيقاوح هيعمل كومبليكيشنز كتير. طب ليه هو اتحط في مثل هذا الموقف؟ لانه كان في حاجه معينه هو ما خدش باله منها. ما خدش باله مثلا ان الراس مش كده ولا ما خدش باله ان البلفيس الاوتلت بتاعه ضيق ولا يمكن يكون ما خدش باله انه البوزيشن مش مناسب يعني حاول يشد مثلا دايركت من تو بوستير هو مش عارف تمام ولا ما خدش باله ان السيرفيس از انكمبليتلي ضيقه. وهو في الاخر فيل فورسز ده عباره عن ايه؟ فيلير اوف ديليفري اوف ذا هيد يوزنج ذا فورسز افتر ريبيتد اتمبتس. يعني فشل في انه يولد راس العيل بالفورسز بعد متحاولات كتيره افتر ريبيتد اتمبتس دو تو ان ريكوجنايزد فاكتور. في فاكتور معناها هو ما خدش باله منه وهو بيركب الفورسز بس وده طبعا طبعا يبقى اتمبتد بهاي انسيدنس اوف كومبليكيشنز ده يبقى معاه كومبليكيشنز كتير. وده يختلف عن واحد تاني اسمه ترايل فورسز. ترايل فورس ده واحد مختار عن الاولاني. ترايل فورس ده واحد بيجرب يولد الراس باستخدام الفورسز وهو يعلم مسبقا انه فيه مينيمال ديجري اوف ديسبروبورشن. لو عارف ان فيه مش هتعرف هو عارف انه فيه مينيمال ديجري اوف ديسبروبورشن. يعني انا بقول لنفسي ايه ده فيه ديجري اوف ديسبروبورشن بسيط انا هجرب بالفورس شده ولا اثنين كده خرجت الراس خرجت ما خرجتش هحترق نفسي واشيل ايه؟ شيل بليد اوف ديسبروبورشن واروح اعمل سيزيريا انفكشن. ده اسمه ترايل فورس. ترايل يعني احنا بنجرب نولد الراس بالفورس نويت ان ادفانس انه ذير از سام ديجري اوف ديسبروبورشن. وبالتالي طالما انا عارف انه في سام ديجري اوف ديسبروبورشن يبقى مش هعمل ريبيت اتمبتس وبالتالي مش هعمل ايه؟ كومبليكيشن. فهي دي الفكره او الفرق ما بين حاجه اسمها ترايل فورس وفيل فورس. دول كلمتين كده هتلاقيهم مكتوبين. دكتور الترايل فورس ده بعمل ايه؟ الترايل فورس ان انت بتركب البيت اوف ديسبروبورشن وتجرب تولد الراس بشده او اثنين. نزلت يبقى كويس حتى عشان تخرج يعني طبعا تنزل معاك يبقى فين ما نزلتش معاك بعد شدتين شيل البليد ده يعني ممكن يعتبر مثلا ترايل اوف ليبر. لا لا لا كل واحد فيهم لوجيك مش ترايل اوف ليبر ما فيهوش عنصر الفورس. هو ترايل اوف ليبر انا بدور على حاجه واحده انجيجمنت بالظبط دي انجيجمنت ولا مفيش عنصر دي انجيجمنت يبقى المفروض الموضوع بالتاكيد. خلاص يا دكاتره ما هو بعض حالات كونتراكتد اوتلت مش بتيجي من كورسز بس المايل ديجري اوف كونتراكتد اوتلت لما كونتراكتد اوتلت بمفهومه بتاع توم قال اقل من 8 راجل ساعه في الشركه. اه طبعا طبعا مظبوط هو الكلام كله على في بقى حاجه استنوا فيها كتير جدا ام نوت شور هي هتلاقيها مكتوبه في بعض الحتت في حته ثانيه لا او كده بس ما هو كويس عشان دي مهمه قوي قوي قوي قوي دي دي اسمها اكسس تراكشن بيس دي اسمها نيفل سيمسون بارنز اكسس تراكشن بيس هي اسمها كده نيفل سيمسون بارنز اكسس تراكشن بيس دي اللي بتركب في الهاندل ولا بتركب في البليد؟ دي اللي بتركب في الهاندل يعني دي المفروض ان دي اللي احسن دي زيها زي البليد اوف ذا بورس دي تيجي في الامتحان لوحدها حط كده البتاع دي لوحدها انا مش هحطها مع بورس هي دي لوحدها كده هي دي دي نيفل سيمسون بارنز اكسس تراكشن بيس كويس قوي دي على فكره لا هي خربانه ولا هي بايظه ولا حاجه هي مخلعه من بعضها كده لان هي فيها ثلاثه جوينتس تاكد ما هيسالك على الفاليو اوف ذيس جوينتس ايه قيمه الجوينتس دي؟ ان هجاوب السؤال الاولاني هيبقى الاي تو بتاعه 50% او اكتر طبعا هجاوب السؤال الثاني هيبقى 80% وانت طالع هجاوب السؤال الثالث هيبقى نيرلي 100%. بصوا بقى ده جوينت وده كمان جوينت وده كمان ايه بقى الفاليو بتاع كل جوينت؟ ايه الفاليو بتاع كل جوينت؟ انا غششكم شويه هقول لكم كلكم بصوا ده الجوينت الاولاني ده الجوينت الاولاني ده اهو ده هيغير كده او كده او كده. ده لا ده ده يسمح بتغيير ايه؟ يعني لو فرضت ان انا بشد كده ابقى بشد ايه؟ لو فرضنا اني بشد كده باكل كده، انما لو بشد كده ما بشد ده انا باكل. حتى هو عاملين هنا سهم وصاده سهم، هنا المفروض لما تظبط السهمين دول قدام بعض يبقى انت بتشد في الايديال دايركشن، هم رسمين لك الايديال دايركشن، بس انت ممكن تغير الدايركشن زي ما انت عايز، عايز تشد باك اكتر، عايز تشد داون اكتر، عايز تشد داون وانت بتاكل زي ما انت عايز. والحركه دي بتتم عند الجوينت ده اللي هو اللي بيتمرجح كده كده كده واي حاجه في النص. خلاص كده والحمد لله. ده الاولاني خلصنا منه، انت ده في جوينت تاني بيتحرك كده ده عشان يلغي السايد تو سايد موفمنت. يعني لو الدكتور بقى ايه نسي نفسه شويه وهو بيشد واتحرك ويتحمس زياده عن اللزوم وابتدى يعمل سايد تو سايد موفمنت، الفورس هيبقى على دعمه هيتحرك هو السايد تو سايد موفمنت هتضيع عند الجوينت ده. يعني انت خلاص لا بعده لو يعني ايه الدور ده على اللزوم تعمل سايد تو سايد موفمنت، السايد تو سايد موفمنت مش هيتنقل للفورس، هو بيني وبينكم حتى لو اتنقل هيبقى تاني بيني وبينك فده معمول تو ابارش سايد تو سايد موفمنت عشان يلغي السايد تو سايد موفمنت. نيجي بقى لأهم واحد، او مش أهم واحد يعني أهم واحد ده هو طبعا ما بيلبش قوي كده في الدرجات دي، هو يا دوبك حاجه بسيطه كده. ده عشان يتم عنده ايه؟ الروتيشن بصوا خلاص عشان احنا بنخلص يعني. هو سهل ان الواحد يمسك الفورسز ويشد مش كده سهل خلاص، انما اللي صعب بالفعل انك تمسك الفورسز وتعدل كده تلف فيها خالص. فانا مش هعمل حاجه مني، انا كل اللي هعمله هو لو فرضنا ان في فورسز راكب كده فيبقى راكب كفالك ولا فالك؟ فيبقى راكب كفالك، ويبقى الراس محتاجه ايه؟ محتاجه روتيشن صح؟ هو من المعروف ان الراس بتلف وهي بتنزل طالما انها فليكس، فهي لما الراس بتبقى ويل فليكس وهي بتنزل بتلف صح؟ فبيقول لك بقى انت لا تمسك الهاندل وتحاول تركب ورا حد، انت كل الحكايه شد خلاص انت كده اوي. المفروض ان انت لو فاهم اللي انا بقوله انت هتعمل معايا الفيلم صح يعني السيناريو صح، وانا بشد ايه اللي هيحصل؟ انا بشد اهو لا اقول لك انا الموضوع بتاع انت كده وانا بشد ايه اللي بيحصل؟ وانا بشد فكل المطلوب منك انك تشد بس، يعني مش هتمسك الهاندل من اول تلفف وبعدين تشد، هو بيقول لك بس مجرد شد وانت بتشد الراس وهي بتنزل تلف خلاص. اللفه دي بتسيبها بقى، اللفه دي بتتم هنا عند الجوين ده. هو انتم مش متخيلين قوي اللفه عارفين ليه؟ لان الايدي هو اللي ثابت والفورسز هو اللي بيلف، الفورسز بالراس مش كده برضه؟ يا راس طول ما هي بتنزل بكده تروح ملففها الفورسز وده بيتم هنا، وده بيسمح لي ان انا امسك دي مجرد اشد منها وخلاص وراس وهي بتنزل بكده. ده السؤال الوحيد اللي هتساله على ده، يعني اصل لما يجيب لك البتاع اللي شكلها غريب دي تفتكر هيسالك ايه يعني؟ هو مش هتفتكر. يعني البتاعه دي اللي هي الاكس اكسبريشن بيس دي فيها ثلاثة جوينتس. ايه قيمة كل جوينت فيها؟ انتوا معاكم كتاب الدكتور محمود كريم؟ قول لكم في او معاكم كده هو مكتوب الجوينتس دي مكتوب. الفاليو بتاع كل جوينت فيهم مكتوب مش لازم تكتبوه لو معاكم كتاب. الجوينت الاولاني بيسمح بتغيير ايه؟ الدايركشن او تراكشن، الثاني بيابارش السايد سايد موفمنت، والثالث بيتم عنده الروتيشن. طب حد فيكم كان سالني سؤال دلوقتي، هو الواحد بينقي نوع الفورسز اللي بيستخدمه على اساس ايه؟ لو انا عايز اعمل ميد فورسز، الميد فورسز اللي هو غالبا هحتاج فيه ايه؟ الميد فورسز اللي هو هحتاج فيه روتيشن تمام؟ لو انا عايز اعمل ميد فورسز اللي هحتاج فيه روتيشن طبعا بختار نوع من اللونج حاجه من اللونج لان الراس لسه عاليه كويس. لو انا هعمل لو فورسز هختار الشورت مين؟ لو فورسز هختار الشورت كيرف. لو انا بقى عايز اركب فورسز على راس بره خالص خالص على الفرنيه يعني شد واحده هتخرج هاخد الشورت كيرف، اصل كونه ستريت طبعا انا مش هيخش اساسا جوه البوني ثابت صح؟ مش عارف له كيرف يعني كده. بس ايه دي القصة بتاعت لسه في كلمتين تانية. اسالته انا سؤال دلوقتي اخر كلام ايه؟ انا كان قلتكم بقى مش كان قلتكم هي عدت طبعا في لازم تعدي يعني اللي هي اخر كلام انا دلوقتي عمال اقول ان انا ممكن اعمل روتيشن واكستراكشن صح؟ وهي بتلف وهي بتخرج وبتاع كلكم فاهمين دي. ومن شويه كنت بقول ان انا لو عايز اعمل روتيشن لازم ارتب الفورسز مرتين واخر كلام ايه؟ اكيد انت ولا انا؟ بس رقم واحد انت بتكتب معايا. بصوا يا جماعه على حسب مقدار الروتيشن اللي انا محتاجه على حسب مقدار الروتيشن اللي انا محتاجه يعني باص لو هي كده مثلا راس البوزيشن ده بتوصل كام معايا ده وكام ده انتيريور وده بوستيريور وده ليفت وده رايت البوزيشن ده اسمه ده اسمه ليفت ليفت انتيريور الاخت هو اللي قدام وشمال صح وهي محتاجه انها تدي دوم من قدام صح كده. طالما ان مقدار الروتيشن اللي انا عايزه اقل من 45 درجه 45 او اقل يعني اللي هم دوم لفه ينفع ان انا الف واخرج على طول مره واحده بروفايدد اني حركت بالفورس في اي نوع من الابلكيشن كفايه هو لازم ينفع كفايه عشان تلف وتطلع على طول على عدلته واضح؟ اه لو هيركب تفلج يبقى ممكن الف واخرج. الزوج قال انه مقدار الروتيشن اللي انا عايزه 45 درجه او اقل. طب لو كان مقدار الروتيشن اللي انا محتاجه اكثر من 45 درجه يبقى من الاول مش هعرف اركبه ايه؟ من الاول مش هعرف اركبه كده فساعتها بقى هضطر اركبه فلفك واعمل دبل ابلكيشن. اه بعد اجيب ايه؟ او لو مفيش كيرنج يبقى برضه ما هو زيه بقى اخوه يعني. فاهمين اللي بقوله ولا بتعرف عليكم؟ خلاص؟ لو انت عايز روتيشن اقل من 45 درجه يمكن تشيل روتيشن اقل من 45 درجه بسنجل ابلكيشن طالما ان الابلكيشن دي استفاده. انما لو كان مقدار الروتيشن اللي انا محتاجه اكثر من 45 درجه مش هقدر اعمل كفالك ابلكيشن هضطر اعمل فالك ابلكيشن وبالتالي هضطر اعمل اللي اسمه سكندوني دبل ابلكيشن او اعمل او اجيب كيلا فورسز بقى بسنجل ابلكيشن. ومن هنا من هنا اهميه حكايه اللاب بليد الاول دي. ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان لو انا حطيت الرايت بليد الاول ممكن تداخل الراس لورا شويه صغيرين، بس شويه صغيرين دول يفرقوا قوي. انا عارف ان انت بتاكل بس فاهمين بقوله ولا لا؟ يعني لو انا حطيت بليد هنا ممكن تزحزح لي الراس شويه لورا، حاجه بسيطه قوي خمس درجات بس خمس درجات يفرقوا، يدبسوني في ايه؟ في لعب الابلكيشن. فهمت الفكره؟ عشان كده بحط اللاب بليد الاول هنا تسبورت هاد عشان الراس ما تلفش لورا. مفهوم؟ بحط اللاب بليد هنا اتبرمجها وراها عشان ما تلفش مني لورا. انما لو حطيت الرايت بليد الاول ممكن تزحزحها شويه لورا. ولو زحزحتها شويه لورا هتبقى مشكله بقى. هنضطر نعمل دبل ابلكيشن. مفهوم؟ خلاص؟ ده له اسم ما اعرفش حد فيه، حد شرح لكم الحاجات دي خلاص؟ ده اسمه انجل اوف سيفتي، الانجل اوف سيفتي اللي هو الانجل اللي اقدر اعمل فيه روتيشن على مره واحده. اللي هو 45 درجه يعني. هاي الفيشن دي تنفع هيك؟ لا هي بيبقى مجهز بيبقى في صوت عشان يركب فيه نفس التشويه دي بس طيب اللي بيجي لكم في الامتحان طب بيجي لكم في الامتحان وان بليد فورسز ومحدش يوجع دماغه يقعد يقول ده فورسز راكب عليه من الميراي ولا هيبر سنسو بارت هو عمره هيجي فورسز راكب عليه في التشويه دي هو ده اللي بيجي بيبقى معاك وان بليد فورسز فحتى اذا لقيت بليد فورسز دي مثلا فيها هنا صوت مجهزه انه يركب عليها اكس تراكشن فيز اوعى تقول عليه ان ده اكس تراكشن فورسز هو جاي لك راكب في حاجه طب خلاص يبقى هو لغايه دلوقتي كده وان بليد اوف لونج كيرف خلاص تمام في كلمتين على البنتوز البنتوز قالت بتستخدم برضه وجه الشبه بينها وبين الفورسز انها بتستخدم برضه تو ابلاي تراكشن اون ذا فيتال هيد بتستخدم برضه تو ابلاي تراكشن اون ذا فيتال هيد بس البنتوز بقى اختلف تماما عن الفورسز في كذا حاجه البنتوز عباره عن كف بتركب على راس البيبي من تحت الكاب دي متوصله بشفاط والشفاط بيعمل نيجاتيف بريشر يعمل حاجه اسمها ايه؟ بيعمل كابل ارتفيشن كابل يبقى دلوقتي الشفاط ده لازق في راس الديلك بس مجرد ما تشيل وتزود ايه؟ النقطة كلها في البنتوز ان هو الكاب يرجع على النقطة. عشان اول ما شد اروح منزل الاوكس في مكان داس بروموت انفليكشن. وانس ان الراس بقت فلاك المفروض انها تك ما هي فولي فلاك وانا بشدها. فهو هي بتنزل هتلف وتوخرها. فهو الاستخدام الاساسي خالص خالص في البنتوز هو في حالات الدي ترانسفيرس اباك. يا رب بتاعت الدي ترانسفيرس اباك. اجازا ما كملتش اللفة دي. فانها فيها دي فلاك. وقت ان انا حطيت البنتوز انا بنزل الاوبس بتاعت بخليها فولي فلاك وهتروح لفه وترجع على طول. في ناس بقى بتغلط ده الفورسز للبنتوز. في اختلاف جذري الفورسز بيستخدم اساسا عشان ايمرجن فيتال ديستريس ماتيرنال ديستريس برولونجيشن بتاعت الديك فتره تروحات بليد وبليد وتراك شده وثانيه وثالثه بتكون مطلع حاجه. خلاص؟ البنتوز لا خالص. البنتوز المفروض ان انا احط الكاب دي وادور الشفاط ده ورا 10 شات. ده لسه قدامه نص ساعة على ما يعمل النجف الفشل. فده الناس بتبصروا على ايده ده بتشد مين عيل وده بتشد مين عيل يبقى واحد واحدة. لا اتأثروت لا خالص ده حاجة وده حاجة. والمشاكل بتحصل من البنتوز بسبب كده. في الأرياف وفي الحتة دي طبعا ما بيبقوش عايزين يعملوا في الجيل اكسبشن. طيب؟ ومبقاش بيبقى مش عايز يحط فورسز خايف من الفورسز ومن شكله ومن استخدامه وكمان مش عايز يجيب دكتور تخمين. فانا بحط بنتوز وخلاص. يروح حاطط بنتوز ومشغلها على نمرة 10. هيخلص بقى لما يعمل اكسسيف نيجاتيف بريشر او رابيد نيجاتيف بريشر ده يجيب العيل انترفيرينج يعني لو ركبت الكاب دي وشغلت الشفاط على الماكسيمم او حاولت تريد النيجاتيف بريشر خمس دقائق اوكي خد النيجاتيف بريشر خمس دقائق فالعيل هينزل بانترفيرينج فلازم يبقى في ذهنكم انتوا انه الفورس ده بيشتغل في ايمرجنسي لما عمره ما هيعرف ده بيدوس في الايمرجنسي هو قيمته الاساسيه في الاوبي البنتوز بقى يعترف عن الفورس كانه ات داز نوت بينتريت ديب في البرد كنهات يعني بيركب على الراس من تحت كده كويس وبالتالي مش محتاج ايه انستيزيا زي ما كنت بقول تمام في نفس الوقت ممكن جدا يركب على انكمبليت يبقى ليه سيرفيس يعني ممكن لما السيرفيس يبقى فور كان لسه حط الكاب ونص ساعه على ما يعمل النايف بريشر يكون السيرفيس بقى فولي دايركت الفورسبس ممكن يركب على فيس مثلا انما البنتوز مستحيل يركب على فيس الفورس تركب على بيج مش الفورس تركب على بيج وده مش هيحصل لو كان البيبي ده محدش يركب بنتوز على جنب فالفروق ان البنتوز ما بيستخدمش الامرجنسي ممكن يركب والسيرفيس انكمبليت ده يركب من غير انستيزيا الدبل بنتريت دي بس ما ينفعش في اي حاجه غير جاكيت ما ينفعش ده هما دول الكلمتين اللي على الفرق بين ده وده بس ادي الفيلم بتاع الفورسز بس عايز اقول تفيني كده انا عارف ان ده مش كبالكم دلوقتي وان انتوا كبالكم دلوقتي النظر ده اكيد لا انما بليز حاولوا تقروا الكلام ده في نص ساعه ولا ساعه لسبب تاني وتاني يعني هتلف ازاي وتحط اي جديد الاول وكلمتين ياهم دول مش شفوي لسه باقي عليه شهر ونص فعلى ما توصل للكلام ده هيكون فات مده يعني تقول دلوقتي دلوقتي مش هياخد حاجه يعني كل واحد لما يروح كده مش هياخد نص ساعه يتفرج كام صفحه دول نخلص منهم دلوقتي بدل ما بعد شهر تبقوا تسيبوهم تاني وتيجي بقى من اول جديد بقى مين البريد اليمين والشمال والفيلم كده اللي بيجي في الريتن كل ما هو شكله نظري يعني ايه اللي هو indications counter indications condition to be fulfilled complications الجزء اللي هو شكله نظري انما مش هيقول لك بقى تركيب الفورسز في حالات معقولين وحالات مين indications counter indications complications او conditions to be fulfilled حاجه كده يعني الامتحان اللي قبلكم زي ما قلت لكم جه I think complications فانا كان اسمها complications في الفورسز وده كان اول مره يجي مثلا من يجي 8 9 10 سنين هو جزء يعني اخره خالص في كل الحاجات دي اجزاء منه والاجزاء دي تخش تحت عنوان دي والمكتوب ده برضه ما شفناهوش دلوقتي على الارض خليه فيه يعني بس هشايف البنتوز